طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والعمل. إن شاء الله تعالى نكمل فيما بدأنا به الكلام على المعاملات، شيء من المعاملات. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن بقية العقود من الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية والشركة والمساقاة كذلك لا بد من مراعاة شروطها وأركانها. الشرح أن هذه المذكورات حكمها حكم البيع في وجوب معرفة أحكامها الشرعية على من أراد تعاطيها. وقول المؤلف من الإجارة يريد به أنه يجب تعلم أحكام الإجارة على من أراد تعاطيها، فالإجارة منها ما هو جائز ومنها ما هو باطل. والإجارة الصحيحة هي التي استوفت الشروط، والإجارة الصحيحة هي التي استوفت الشروط. وتعريفها شرعا أنها تمليك منفعة مباحة بعوض مع بقاء العين على وجه خاص. الإجارة مثل البيع في أنها تمليك منفعة مباحة، إلا أن البيع فيه تمليك الأعيان، فالإجارة هي بيع للمنافع. قوله منفعة مباحة أخرج بذلك ما كان محرما، المنفعة المحرمة، بعوض يعني أن يقابل هذه المنفعة بالأجرة، يقابلها بالأجرة مع بقاء عين الشيء المستأجر على وجه خاص، أي على باستيفاء الشروط والأركان كما مر معنا في مسألة البيع، من شرط وجود العاقد يعني المستأجر والمؤجر، وكذلك الشيء الذي يستأجر والأجرة التي تدفع في مقابل هذه المنفعة أو العين المستأجرة، وكذلك في الصيغة من الإيجاب والقبول. قال: والمراد بالمنفعة هنا المنفعة المعتبرة حسا وشرعا كما مر معنا في البيع. المنفعة لابد أن يكون هناك، أي أن تكون هذه المنفعة التي يملكها للمستأجر منفعة معتبرة حسا وكذلك شرعا، فلا يؤجره مثلا حمارا هرما لا يصلح لا للركوب ولا للتحميل عليه، لا يصح الإجارة في مثل ذلك. وكذلك لا تصح الإجارة أو تأجير آلة له كالطنبور مثلا أو الجيتار، لأن هذه المنفعة غير معتبرة شرعا، وتشترط فيها الصيغة عند الإمام الشافعي كما مر معنا، لابد فيها من الإجاب والقبول. المؤجر يقول له مثلا: آجرتك هذا البيت من الآن إلى شهر بمبلغ 300 دولار فقط، والآخر يقول استأجرته بهذا القدر أو $300، وأن تكون معلومة لا مجهولة بأن يكون كل من الأجرة والعمل معلوما، والأجرة الإجارة إما أن تكون على منفعة عين يعني مثل الدار، لابد أن يكون هذا الدار معينا، أو أن تكون على منفعة في الذمة كأن يستأجر من شخص أن يحمله إلى مكان مثلا من بلد إلى بلد، يقول له استأجرت ذمتك في أن تنقلني بأن تنقلني من مكان كذا إلى مكان كذا بمبلغ كذا. فإذا كانت الإجارة إجارة عين كأن استأجر مثلا حمارا ليركبه من مكان إلى مكان، مثل هذا لابد أن يحدد المسافة ويحدد الأجرة التي سيدفعها، ومثلها في إجارة الذمة، لكن يحدد هنا المسافة التي يقطعها والأجرة التي يدفعها. لكن هذا الذي استأجر منه هذا الإيصال من مكان أو النقل من مكان إلى مكان هو ملزم بأن يؤدي هذا له بأن ينقله من مكان كذا إلى كذا، لكنه ما عين الشيء الذي يركبه مثلا. نعيدها بطريقة أخرى، مثلا شخص استأجر حمارا لينتقل به من نقطة إلى نقطة من هذا المكان إلى هذا المكان بأجرة كذا، فهو يستأجر هذا الحمار الذي سينتقل عليه. أما في إجارة الذمة فإنه يستأجر من هذا الشخص شيئا يريد منه أن ينقله من هذا المكان إلى هذا المكان، فإذا أعطاه هذا الحمار أو هذا الحمار أو هذا الحمار لا يؤثر. هذه إجارة الذمة، يعني ألزم ذمته أن ينقله من هذا المكان إلى هذا المكان بأجرة كذا. في إجارة الذمة لابد أن يدفع له الأجرة في المجلس، إذا اتفقا إذا عقدا عقد الإجارة لابد أن يدفع له الأجرة في المجلس. أما في إجارة العين التي هي إجارة الحمار بعينه، إن شاء يتفقا أن يدفع له الأجرة حالة أو يتفقا على أجل معين، يعني يقول له تدفع لي الأجرة في يوم كذا. عقد الإجارة عقد لازم بين المتعاقدين، يعني ليس لهذا أن يفسخه ولا لهذا أي المستأجر أن يفسخه، يعني ليس للمؤجر ولا للمستأجر أن يفسخ عقد الإجارة. فإذا انعقد العقد صار لازما بينهما، ليس لهذا أن يفسخه وليس لهذا أن يفسخه. إنما ينفسخ العقد كما لو استأجر الشخص مثلا بيتا إلى سنة بقيمة معينة بأجرة معينة، ثم بعد ذلك المستأجر قرر أنه ما عاد يريد أن يسكن في هذا البيت، ليس له أن يفسخ هذا العقد. وكذلك المؤجر مالك البيت مثلا بعد أن أجره هذا البيت إلى سنة ثم بدا له مثلا أن يؤجره بثمن أعلى لشخص آخر مثلا، أو أراد أن يخرج هذا المستأجر من البيت، ليس له أن يفسخ هذا العقد حتى تنتهي المدة حتى تنقضي هذه السنة. ومثله لو استأجر شخصا ليعمل له، مثلا يستأجر شخصا ليعمل له في خياطة الثياب، ليس ثوبا معينا حتى ينهيه، إنما يخيط يعمل في الخياطة له إلى شهر، كل يوم مثلا 8 ساعات إلى شهر، ليس لأحدهما أن يفسخ هذا العقد. أما لو مات الحمار الذي استأجره مثلا، أو انهدم البيت الذي يسكنه، عند ذلك ينفسخ العقد هنا. إذا مات الحمار الذي استأجره بعينه ليركبه لمدة، أو انهدم البيت مثلا الذي كان يسكنه، انفسخ العقد، فهو ملزم بدفع أجرة ما مضى. أما ما هو في المستقبل لباقي المدة فلا يلزمه أن يدفع له عند ذلك. ومسألة أخرى تتعلق بالإجارة، وهي أن المنفعة التي تملك إما أن تكون مما يقدر بالعمل، أو مما يقدر بالزمن، أو مما يقدر بهما، يعني يجوز أن يقدر بهذا أو بهذا. مثال الأول ما يقدر بالعمل، مثلا كأن يستأجر شخصا ليحج عنه، أو ليحج عن والده الذي مات وكان عليه حج، فهذا يستأجره بالعمل، يقول له حج عن أبي ولك أجرة كذا، فهذا مقدر بالعمل. أو أن يكون بالمدة، مما يقدر بالمدة فقط، مثل أن يستأجر بيتا للسكنة يسكن فيه إلى شهر إلى شهرين إلى سنة، فتكون الإجارة على المدة، لا بد أن يتفقا على المدة. وإما أن يكون مما يصح فيه أو يجوز أن يقدر بالزمان، وكذلك يجوز أن يقدر بالعمل، مثل شخص يستأجر شخصا آخر ليدهن له البيت، فيقول له استأجرتك لتدهن لي جدران هذا البيت، أو يقول له استأجرتك لتدهن لي، لتعمل في الدهان في هذا البيت لمدة 8 ساعات، يجوز أن يقدر بالزمن ويجوز أن يقدر بالعمل. في الحالة الثالثة التي يجوز فيها التقدير بالزمان أو التقدير بالعمل، ليس له أن يجمع بينهما، لا يصح أن يجمع بينهما، أي لا يصح أن يقول له استأجرتك لتدهن لي جدران هذا البيت في 8 ساعات، إما أن يقول له استأجرتك لتعمل في دهاني جدران هذا البيت ل8 ساعات، أو يقول له استأجرتك لتعمل لتدهن لي جدران هذا البيت بكذا. واضح؟ الدفع الأجرة، دفع الأجرة إذا كانت الإجارة إجارة عين ليست إجارة ذمة، هنا تلزم الأجرة بالعقد إلا أن يتفقا على أجل، فإن اتفقا على أجل فإذا حل الأجل لزمت الأجرة. لازم أن يدفعها يعني. أما في إجارة الذمة كأن ألزم ذمته، استأجر ذمته ليحج عن والده مثلا، الإجارة لازمة في مجلس العقد، يدفع الأجرة في مجلس العقد. هو إذا استأجره بالزمن، استأجره مثلا 8 ساعات كل يوم لمدة شهر، فوجده بطيئا في عمله، ليس له أن يفسخ العقد، ليس له أن يفسخ العقد، لأن العقد عقد الإجارة عقد لازم، يعني ليس لأحدهما أن يفسخ هذا العقد. إن لم يرده أن يشتغل بعد ذلك، هو بعد ملزم، هذا المستأجر بعد ملزم بأن يدفع له أجرته إلى آخر العقد. عقد الإجارة عقد لازم لا يفسخ، إلا كما ذكرنا مثلا لو رضي لا ينفسخ، لكن إذا رضي تراضيا مثلا، قال له مثلا في مثال الذي استأجر شخصا فوجده بطيئا مثلا، إذا تراضيا قال له أنا لا أخذ منك الأجرة، وأنا لا والآخر قال له لا أريدك أن تعمل معي مثلا، تراضيا هنا، هذا بالنسبة بين للرضا لأجل المال هما تراضيا، لكن من حيث العقد ما انفسخ. لو رجع هذا المستأجر العامل بعد فترة قبل انتهاء المدة فقال له أنا أريد أن أعود للعمل أو أريد أجرتي التي اتفقنا عليها، يلزم ذاك أن يدفع له، لأن العقد لا ينقضع لا ينفسخ. كذلك لو قال له صاحب العمل أريدك أن تعود إلى العمل لتعمل، ليس لذاك أن يتمنع أو يمتنع من ذلك، لأن العقد بعد قائم. أما من حيث الرضا، من حيث إذا قال له أنا أترك لا أعمل عندك، وذاك قال أنا لا أدفع لك، بالتراضي يجوز بالرضا، لكن عقد الإجارة ما زال قائما حتى تنتهي المدة. إذا استأجر شخصا بعينه لمدة معينة، إذا حصل الإجاب والقبول، اتفقا على ذلك، الأجرة صارت حالة، يعني الآن الأجرة صارت حالة أن يدفع له. إن اتفقا على مدة مؤجلة عند ذلك يدفع له في الأجل، وإلا إذا طالبه بالأجرة يدفع له قبل استيفاء المنفعة. أمس تكلمنا على شيء بالنسبة للبيع، أنا نسيت في أول الدرس، ما تكلمنا على مسألة في البيع، وهي بيع موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة، وهو أن يبيعه شيئا ليس بعينه، إنما يبيعه في ذمته، يعني يكون عليه دينا شيء، لكن يصفه بشروط معينة يصح هذا البيع في مذهب الإمام الشافعي، وذلك كان مثلا يشتري، كان يبيعه فرسا، ليس فرسا معينا، إنما يشتري يبيعه فرسا صفته كذا وكذا بثمن معين، كأن يقول له أبيعك فرسا، أبيعتك فرسا عربيا مثلا، ويذكر فيه الصفات التي تؤثر في الثمن، التي يتأثر بها الثمن، إذا وصفه بهذا الوصف بحيث أخرجه من الجهالة عند ذلك يصح هذا البيع، يعني أخرجه من الجهالة المطلقة بأن يذكر جنسه ونوعه والوصف الذي يؤثر في القيمة، عند ذلك مثل هذا البيع يصح، وإن كان المشتري ما رأى هذا المبيع، ولو البائع ما رأى هذا المبيع. بيع الموصوف في الذمة معناه شيء ليس معينا، لا يعرف ما هو البائع، المشتري لا يعرفه، وقد لا يعرفه البائع، قد ما لا يكون عنده يعني في ملكه، قد لا يكون عنده، لكن هو يبيعه هذا الشيء بعد أن يذكر جنسه ونوعه والوصف الذي يؤثر في الثمن، هذا يجوز بيعه، هذا البيع جائز يصح إذا كان البائع عنده هذا الفرس. مثلا في مثالنا عنده في حظيرته، لكن هو قال للمشتري أبيعك حصانا أو فرسا، بعتك، يقول له بعتك فرسا عربيا صفته كذا وكذا، من غير أن يقول له هذا الفرس الذي عندي في الحظيرة، إنما يذكر أوصافه، هذا بيع موصوف في الذمة، مثل هذا يصح وإن كان هو عنده هذا الفرس. لكن لما باعه، لما أجرى العقد مع المشتري، ما باعه هذا الفرس المعين، إنما باعه شيئا موصوفا في ذمته. إذا باعه ما لم يره المشتري ووصفه وصفا يخرجه من الجهالة، بحيث والمشتري بالخيار، بحيث إذا رآه ولم يعجبه له أن يرده، هكذا في المذاهب الثلاثة كذلك. طيب نقف هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم. تفضل الشيخ سميح. الله يبارك بكم. الإيجار تشبه البيع، إذا اشتريت بيتا ثم ندمت بعد ذلك، هل تستطيع أن تلزم البائع أن يرد البيت؟ لا تستطيع. وهكذا في الإجارة، تستأجر بيتا إلى سنة ثم تندم، هذا البيت ليس كما ظننت، ليس لك أن تفسخ العقد، كما أنه في الشراء ليس لك أن تجبر أن تلزم البائع أن يرد البيت. وهو لا، واشترطوا مدة 3 أيام خيار ولا لا؟ عرفته، بس مع شرط الخيار ولا من غير شرط الخيار؟ ما إلهم يبدوها، ما إلهم يبدوها، ما إلهم يجبروه يرجع يسترجع، هو إذا بده يجوز، بس ما فيهم يجبروه، النية ما إلها علاقة، نو هيك ولا ما نو هيك، ما فيهم يجبروه يرجع ياخذها. بيع موصوف في الذمة، شيء موصوف بيعه في الذمة وأنت لا تملكه، ما هذا الشيء، ما في، ولو كنت لا تملكه الآن ما في شيء. يعني استغربت أسئلتكم، طول الوقت أنتم تفعلون شيئا يشبهه، طول الوقت دائما. كيف؟ تقول لواحد اشتريت هذا منك بكذا دولارا، ب1000 دولار، ولا تكون ال1000 دولار معك، كيف بيمشي الحال؟ كيف يمشي أن تشتري منه وهي ليست معك، لكن أنت وصفتها 1000 قطعة من فئة الدولار، موصوف هذا معروف، ولا يمشي أن تشتري منه موصوفا بشيء تدفعه فورا؟ ما بالحالين هو مبادلة شيء موجود بشيء في الذمة، كما يمشي هذا يمشي هذا. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.